نسأل الشيخ محمد. يقول السائل: هل يبدأ الطالب في دراسة الفقه بكتب الفقهاء أو بكتب أحاديث الأحكام؟ هذا السؤال يتكرر دائما، وأنا أذكر أن بدايات تكراره بكثرة كان بالضبط يوم أن ظهر أبو عبد، بدايات ظهور هذا السؤال بدايات ظهوره بكثرة يوم أن ظهر الحداد وتكلم على كتب الفقه ونال ما نال منها الحداد، ومن جماعته من تبعه على ذلك من جماعته. فالسؤال كان من قبل يأتي، لكن على أوقات، وقد كثر السؤال عنه. وعلى كل حال إجاباتنا القديمة هي اليوم ما تغيرت، كلاهما طريق مسلوك، هذا وهذا، فيتفقه عليهما جميعا. الفقه هو الكتاب والسنة، والأخذ بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على الطريق الصحيحة في التفقه، هذا لابد أن يقرأ فيه الإنسان كتب أصول الفقه على يد شيخ متقن لهذا الفن، فيتمرس ويتدرب على كيفية التفقه الصحيح، ويقرأ في كتب الفقه وخصوصا الكتب التي تعنى بذكر الأدلة. فسواء قرأ هذا، نعم، كتب هذا الكتب التي تعنى كتب الفقه التي تعنى بالأدلة، نعم، يعني في كتب جامدة، فسواء أخذ بهذا أو بهذا فهما طريقان مسلوكان. وموقفنا من كتب الفقه المذهبية التي صنفت في فقه المذاهب، أنا قد نقلته قديما لما جاءت شيء من الفتنة في هذا الباب في كتاب الإقناع، ذكرت كلام العلامة الشيخ سليمان ابن العلامة عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالشيخ سليمان في تسير العز الحميد أورد على نفسه سؤالا وأجاب عليه في هذا الباب، قال: فإن قلت كيف تقرأ هذه الكتب في الفقه كتب المذاهب كيف يستفاد منها؟ فقال: قلت هي بمثابة كتب الآلة التي يستعان بها على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعرف كيف الفقه تتفقه من خلال الأدلة. أما أن تجمد عليها وإذا قيل لك الدليل في كذا قلت المذهب كذا أو الكتاب الفلاني كذا، قال: فهذا يخشى عليه أن ينطبق عليه أو يكون ممن قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا تفقه الإنسان على كتب الفقه التي ذكرنا فلا بأس، هذا طريق مسلوك. وإذا تفقه على كتب متون الحديث على ما هو شائع العمدة ونحوها، هذا عمدة الحديث هذا أيضا والبلوغ، هذا طريق مسلوك. المقصود هو الفقه الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، ويقول رأي مالك والأوزاعي وسفيان كله رأي وهو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. فهذا الذي يجب على طالب العلم يتفقه سواء بهذا أو بهذا، ولكن إذا ظهر له الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة لا يجوز له أن يعدل عنه لقول أحد كائنا من كان. نعم، يعني يتخذ من كتب الفقه واللغة والأصول يتخذ منها آلة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله. الهدف الأول والغاية فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفكر فيهما، ويتخذ هذه وسائل تساعده على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا.